إذا كان مخالفا لسنة الصحيحة أو للنصوص الصريحة، بل لا بد أن يحمل قوله على ما يوافق النصوص الصريحة، وحمله هنا على الإجماع أولى. نعم. قال الشيخ: وإن علم وإن سلم أنه ليس للإجماع دليل يعني الإجماع وإنما هو الاستحسان، فالجواب عنه ما ذكر من أن المقصود به قوله ما رآه المسلمون حسن، بقول ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسن، يعني ما ترجح لهم بالدليل، ما حسن لديهم بالدليل فيجب، فهو حسن يجب اتباعه. نعم. قال: وأما مسألة الحمام يعني دخول الحمام وأنه يجوز، قال: وسومح في مسألة الحمام ونحوها لعموم مشقة التقدير، فيعطى الحمام أو الحمامي يعني صاحب الحمام عوضا إن رضيه، وإلا زيد حتى يرضى. يقول كونه يعني الصحابة أو التابعين الفقهاء العلماء قالوا إنه يجوز أن يدخل الحمام ويستأخذ حاجته منه كذا إلى آخر بقدر معين من غير معرفة ما استغرقه، قالوا هذا جاز، جاز لدفع المشقة، لأنه لو طلب من صاحب هذا المحل أن يحدد المقدار الذي يعطيه للداخل اللي استعمله لوجد مشقة وصعوبة وعسر، وكذلك المستخدم، والدين يسر، والقاعدة تقول المشقة تجلب التيسير ولا حرج في الدين، إذا من هذه القاعدة جاز، فهو استدلال بدليل شرعي وليس بمجرد الإيش العقل. ثم يقول الشيخ: وهو منقاس، يعني هذا الذي أجمع عليه منقاس، يعني يجري فيه القياس، يعني ماشي سائر على القياس الشرعي. إيش القياس هنا؟ ما هو القياس هنا؟ في الحقيقة ليس هناك قياس خاص، وإنما هو يدخل تحت القاعدة العامة، المشقة تجلب التيسير، فهنا يدخل تحت هذه القاعدة ويكون من باب القياس وليس من باب الاستحسان المجرد بالعقل المجرد. عدم الدفع. نعم. قال لك أي عدم تحديد ما يستعمل من الماء في هذا الموضع، وقال مع أن هذا يعني عدم تحديد ما يستعمل مانع من صحة العقد لأنه مجهول، قال لا أجازوه في هذه الحالة دفعا للمشاكل. يقول: وهو منقاس، يعني يدخل تحت قياس ممكن، وقلنا المراد به قياس المصلحة، المشقة تجلب السير، وما دام فيه مشقة وعسر فيجوز استماع. انتهى من هذا المعنى الذي رد عليه، وهو أن الاستحسان ما يستحسنه العقل أو يجتهد بعقله المجرد عن الدليل، قال هذا باطل، والدليل أو الاستدلال عليه ليس بصحيح من الأدلة التي ذكرت. طيب، إذا فما هو الاستحسان؟ ما نزال نكرر السؤال: ما هو الاستحسان الذي أخذ به بعض الأئمة بل كل الأئمة ووقع فيه الاختلاف من حيث أنه دليل شرعي أو ليس بدليل شرعي؟ قال: أجود ما قيل فيه يعني في تعريفه إنه العدول بحكم المسألة، مسألة أي مسألة من المسائل المجتهد فيها، العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص. العدول بحكم المسألة المنظور فيها يعني عن نظائرها يعني مثيلاتها وشبيهاتها، عدول بها يعني يكون لها حكم غير حكم نظائرها لدليل شرعي خاص بتلك المسألة، وهو بهذا المعنى مذهب أحمد، بل هو بهذا المعنى مذهب جميع الأئمة، هو بهذا المعنى مذهب أحمد، بل هو بهذا المعنى قد ذهب وأخذ به جميع الأئمة الفقهاء المعتبرين. العدول بحكم المسألة عن نظائرها، يعني تعطى المسألة حكما يخالف حكم نظائرها مع أن الأصل فيها أنها تسير مع نظائرها في حكمها، يقول يعدل بها عن نظائر لدليل شرعي خاص بتلك المسألة، هذا العمل يسمى استحسان. طيب، هل هو استعمال للدليل أو بغير دليل؟ قال لدليل، ولكن سمي استحسانا لماذا؟ قال لأنه فيه عدول عن نظائر المسألة إلى حكم آخر، فسمي استحسانا ليميزه عن القاعدة المستمرة التي تمشي عليها سائر النظائر. يقول هو مذهب واحد. يظهر هذا بالأمثلة، هو في الحقيقة هذا تعريف الاستحسان بهذا المعنى عليه اعتراض وفيه نظر. كيف؟ قال لأنه يعني العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص هذا يدخل فيه تخصيص العام تخصيص العموم ويدخل فيه تقييد المطلق ويدخل فيه يعني حتى النسخ يدخل فيه يعني ترك المنسوخ والأخذ بالناسخ ويدخل فيه ترك القياس لدليل خاص. هذا العمل كله لا خلاف فيه يعني تخصيص العموم تقييد المطلق ترك المنسوخ إلى الناسخ الأخذ بالقياس يعني بالنص في مخالفة القياس المستمر كمثلا صحة السلم الذي ورد به النص مع أنه بيع مجهول يعني بيع معدوم السلم معروف يعني الناس لا فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم يسلم بمعنى يبيع منه شيء ما يزال في حقله أو لم يزرع بعد مجهول يعني معدوم ولكن جاز استثناء ولا الأصل القاعدة أنه لا يبيع إلا شيئا موجودا لا تبيع ما ليس عندك. قالوا هذا من باب الاستثناء لكن استثناء بالنص. إذا فالاستثناء بالنص أو بالدليل الخاص هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم ولا يسمون تخصيص العموم استحسانا لا يسمى تخصيص العموم استحسانا ولا الأخذ بالناسخ استحسانا ولا تقييد المطلق استحسانا. إذا فالتعريف وإن كان محل اتفاق لكن ليس هو الاستحسان المختلف. وهذا المعنى ذهب إليه كل الأئمة وهو العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص ذهب إليه. لكن لو نظرت بنوع من التمعن تجد أن هذا المعنى الذي ذكر يريدون به شيئا خاص يعني أخص من مجرد الاستثناء من الدليل من العام بالخصوص التخصيصي أو من المطلق بالتقييد. لا هم يريدون به في المسائل الاجتهادية البحتة التي مجالها إيش القياس اجتهاد والاستنباط وليست يعني وليس مجال يعني ليست يعني مأخوذا من مقارنة دليل لفظي عام بدليل لفظي خاص أو مطلق بمقيد. لا ولما أقصد به النظر الاستنباطي الاجتهادي في أوجه متعددة في الاجتهاد فيترك القاعدة المستمرة في هذا المعلومة بالاجتهاد إلى حكم خاص في جزئية معينة لوجه استدلالي خاص. من الأمثلة التي توضح مثل هذا يقول الشيخ هنا عندما عرفه وقال أجود ما قيل فيه إنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص وهو مذهب الإمام أحمد. خذ مثال الإمام الشيخ أبو الخطاب الكلوذاني أحد فقهاء الحنابلة ومن يعني كبارهم وله في الفروع والأصول كتب معروفة يذكر لهذا مثال يقول مثاله بيع العينة. بيع العينة ما هو بيع العينة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ورد الحديث أنه إذا تبايعتم في العينة وأخذتم بأذناب البقر إلى آخر الحديث يعني منهي عنها. فما هي العينة؟ اختلفوا في تفسير العينة لكن يقول الشيخ العينة أو صورة من صورها هل هي المحرمة؟ هي في الحقيقة استثناء من قاعدة مستمرة جائزة. كيف؟ قال إذا باع سلعة بثمن نقد بثمن من ذهب بنقد من ذهب أو فضة باعها بنقد من ذهب أو فضة ولم يستلم الثمن لم ينقد أو يعني المشتري البائع لم يأخذ الثمن والمشتري لم ينقد الثمن لم يعطي ثم اشتراها منه قبل أن ينقده الثمن اشتراها منه قبل أن ينقده يعني يعطيه الثمن نقدا بأقل مما باعها هذه الصورة واضحة؟ نعم. يعني اشترى سلعة بمئة ريال وقبل أن يشتري يبيعها قبل أن يعطيه المئة ريال اشتراها منه بتسعين ريال يعني باع سلعة بمئة ريال على شخص وقبل أن يأخذ منه المئة ريال اشتراها منه بتسعين ريال قال هذه ممنوعة نعم. محرمة هذه العينة المحرمة الممنوعة لأنها قال لأنها وسيلة إلى بيع نقد بنقد متفاضل. طيب ما دام هذه ممنوعة لماذا سميناها استحسانا؟ ما سمينا الحكم فيها استحسان؟ قال سمي الحكم فيها استحسانا لأن الأصل في أن من اشترى سلعة وقد اتفق على الثمن وتم العقد أصبحت السلعة ملكا للمشتري، أصبحت ملكا للمشتري، فله بحكم أنها ملكا له أن يبيعها من من من الإيش من البائع أو من غيره بمثل الثمن أو بأكثر. القاعدة مستمرة لأن العقد عقد البيع ثمرته ماذا؟ ملك المشتري للسلعة وملك البائع للثمن. المشتري هذا مالك السلعة، وما دام مالكا لها فله أن يبيعها بهذا الثمن أو بأكثر أو بأقل من هذا الشخص أو من غيره. هذه القاعدة المستمرة.